له هذا، لكن إذا كان ما هنا عذر فأجره على النصف، على النصف من أجر صلاة القائم. إذا كتب هذاك أجر فهذا القاعد له نصف، له نصف الأجر. ويسن تربعه بمحل قيام وتثني رجليه بركوع وسجود. يعني عاد إذا أراد أنه إيش، إذا أراد أن يصلي قاعد يصلي، سواء كانت فريضة أو نافلة أو شيء، إذا أراد أن يصلي الصلاة وهو قاعد يصليها هكذا في حال قيام، في حال قيام يكون متربع، يكون متربع يصليها بكذا. فهذا في حال القيام، في حال قراءة الفاتحة والسورة وبعد الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، يكون بهذه الصيفية الصفة. وأما إذا كان جالسا، جالسا في غير محل القيام، لا يثني رجليه كأنه جالس يقرأ التشهد ويصلي على النبي، هذا هو الأفضل. لكن لو سوى كذا ما في شيء، هذه سنة. لو يعني جلس كجلسة قراءة التشهد وهو في حال القيام جاز ذلك، بس هذا هو الأفضل. الأفضل إن الإنسان أنه إيش، أنه يصليها وهو متربع. طيب لو سألنا إنسان قال هل تصح الصلاة وهو مضطجع، وهو مضطجع؟ قلنا لا، إلا إذا كان لا يستطيع القعود. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يصلي الإنسان على جنبه إلا إذا كان غير قادر على الجلوس. إذا كان غير قادر على الجلوس له الصلاة وهو مضطجع. وأما أنه إذا كان قادرا على الجلوس فلا تصح صلاته، فلا تصح صلاته قاعدة. قال وتسن صلاة الضحى غبة بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض. يعني صلاة الضحى هذه النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، يصليها، ولكن الإنسان مثل ما قلنا لا يداوم عليها، كل يوم يصلي الضحى، كل يوم يصلي الضحى، لا، يصليها ويتركها، يصليها ويتركها، هذا هو هو الأفضل. هذه صلاة الضحى. طيب متى وقتها؟ وقتها من إذا ارتفعت الشمس طول رمح يدخل وقتها. إذا ارتفعت الشمس يعني، يعني مثلا إيش، مترين ونص، مترين ونص، إذا ارتفعت عن الأرض مترين ونص دخل وقت صلاة الضحى. يمتد إلى متى؟ قال إلى دخول وقت الظهر، إلى دخول وقت الظهر، ذا كل صلاة الضحى، كل وقت لصلاة الضحى. فليصلونها بعد الشروق، ما هو لأن هذا هو الوقت الأفضل، ولكن هؤلاء يعني يذكرون الله في محالهم في مصلاهم الفجر، فلا يخرجون أو لا يقومون حتى يصلون إيش، يصلون ركعتين أو ما قدر الله لهم. ولا أفضل صلاته إذا اشتدت الشمس، إذا ارتفعت الشمس، يعني مثل وقتنا الآن، إذا كان الصلاة يعني الساعة بعد الخامسة هذا أفضل وقته. هذه يسمونها صلاة الأوابين، يعني الرجاعين إلى الله، الأواب الرجاع. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال أولاد الإبل، أولاد الإبل تسمى فصال، المفرد فصيل والجمع فصال. هذه الصبح مات إذا جاء شد، اشتد عليها الحر واشتد عليها، صارت يعني تمشي بظلال أمهاته من شدة الحر. إذا هذا وقت المضاض الفصال، قال حين ترمض الفصال، يعني كان ما كان في الساعات يوقت، يقول مثلا الساعة خمس، الساعة خمس ونص أو كذا، يوقتون يعني بالأزمنة والأوقات اللي فيها كذا. فهذا معروف وقت المضاض الفصال، أنه إذا اشتد الحار هذا هو وقته، لأن الناس في هذه الساعة غافلين، اللي في مزارعه واللي في متجره واللي في عمله واللي في كذا وفي وظيفته وفي كذا. فإذا كان هذا الإنسان متوجه إلى الله سبحانه وتعالى ومقبل عليه ويعبده، هذه تكون أفضل الصلوات، أفضل الصلوات حين ترمض بالسلام. هذا هو وقت صلاة الضحى، أقلها ركعتان، إذا صلى الإنسان ركعتين خلاص صلى الضحى، وأكثرها ثمان. إن أراد يصليها كما أن يصليها ثمان يسردها، يعني يسردها يوم الفتح، وإن أراد أن يصليها ركعتين ركعتين، كله جاي، كل هذا جايد. قال وتسن صلاة الضحى غبة، غبة يعني يوم بعد يومين، يوم بعد يوم بعد يوم بعد كده، بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض. وأقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر، أفضله إذا اشتد الحر. كان وقت النهي، هذه إيش؟ هذه صلاة الضحى. هنا صلاة تسمى صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة هذه معناه أن الإنسان إذا أراد يقدم على أمر، يوم ما يبي يتزوج، يوم ما يبي يعمل له مقاولة كبيرة، يوم ما يبي يسوي له مع أحد مشروع، يعني يوم يسافر، يعني في شيء، يعني في شيء يهمه، في شيء يهمه، ما هو الأشياء العادية هذه، لا، الأشياء الهامة هذه. إن كان ما عندك تردد فأنت لا تسوي الاستخارة، إذا كنت عازم ونفسك من فتحه للعمل أو راجعة عنه فأنت لا تسوي استخارة، خلاص ما دام إنك يعني صار عن ما تصير صلاة الاستخارة إلا إذا كان عندك شك وعندك تردد. إذا كان عندك تردد بالأمر، ما تدري تفعل أو لا تفعل، تتزوج أو لا تتزوج، أو من هذه المرأة أو لا، تبني أو ما تبني، تشارك أو ما تشارك، تسافر أو لا تسافر، إلى آخر من الأعمال المهمة. إذا كان الإنسان عنده شك في هذا فهذا يصلي ركعتين، يصلي ركعتين بنية الاستخارة، بنية الاستخارة إذا هم، ثم يدعو الدعاء، يدعو بهذا الدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى إن الله يخير له بأحد الأمرين، إما أنه يفعل هذا الفعل أو لا يفعل، يستخير الله سبحانه وتعالى. إن انفتح له الأمر فذاك، ما انفتح له الأمر يعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة، يكررها، لأن هذا دعاء، دعاء تعمل يعني ما هي مرة واحدة، لما ينفرج لك الأمر، إما أنك ترغب في هذا الأمر وتعمله، وإلا أنك ترهب وتترك، وإلا ما دام المسألة إلى الآن لا تزال في دورة التردد فأنت سوى هذه الليل. قال وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر ولو في خير، يلو كون أمر خيري ما هو لازم يكون، ويبادل بعد الصلاة، يقرأ الدعاء هذا بعد ما يسلم، بعدما إيش يقول يسلم، يصلي ركعتين بهذه النية. قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة، لا يخليها الفريضة ولا يخليها تحية مسجد ولا يخليها شيء نبت، خاصة للاستخارة. ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك يعني أسألك تدبرني على الخير بما تعلمه لي من الخير والشر، يا كذا يا كذا، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أنت توجهني تقدر لي الأشياء اللي فيها خير لي، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، يعني الأمر يسميه زواجي أو زواجي بفلانه أو هي تقول زواجي بفلان إذا كانت امرأة، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كنت ثم ارضني به، ويسمي حاجته. رواه البخاري، الحديث في صحيح البخاري. إنسان يقول هذا الدعاء بعدما يصلي، يرفع يديه ويبسطهما نحو السماء ويدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء. بعض العلماء قال أنه يقول في التشهد، أنه في التشهد يقول هذا قبل أن يسلم، قبل أن يسلم يقول هذا الدعاء. أي نعم. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أقبل إذا يعني هم بأمر وهو إلى الآن ما اتضحت له الأمور، هذا يستحب له أنه يعمل الاستخارة هذه، وأيضا يستشير أهل الخبرة، يستشير أهل المعرفة وأصحاب العقول وأصحاب السن والمجربين يستشيره هذا. فإذا الإنسان عمل هذا العمل، استخار الله جل وعلا واستشار العارفين، حتى لو حصل ما عليه ما يلوم نفسه، يقول أنا عملت اللي بيدي، أنا عملت وأنا استخرت الله واستشرت العارفين وهذا اللي قدر الله عليه، يعني ما يلوم نفسه، لكن يلوم نفسه لو أقدم على الشيء وهو لا استخار الله ولا استشار العارفين. هذا هو اللي يقول أنا اتفرت وأنا تأخرت. فهذه هي صلاة السنة. أما الاستخارات اللي حنا نسمعها عن الناس، هذه كلها ما لا أساس. يروحون يجون لهم إنسان يما طالب علم ولا إنسان يعني يظنوا فيها الخير، يقول اعمل لنا الاستخارة. ما أدري عاد وش يقول، أنا ما أدري إيش يقول. يروح يعمل لهم كذا، وإيش رأيت؟ قال رأيت كذا، رأيت راكب على حصان، رأيت راكب ما أدري كذا، رأيتك تطير، رأيت ما أدري لابس أخضر، أشياء يعني ما تدل على هذه، ما تدل على هالأمور هذه، ولا هي باستخارة شرعية. هذه ما هي استخارة شرعية، هذه الاستخارة الشرعية. الاستخارة الشرعية إنك أنت تعمل، أنت تعمل. وإذا عمل طيب إيش علامته؟ قال علامته أن الله سبحانه وتعالى إذا علم منك النية إنه يفتح لك بأحد الأمرين. يا مقلب القلوب، الله يقلب القلوب، إن كان فيها خير لك وجهك وحببه إليك وزينه بوجهك وزينه بعينك وفعلته، وإن كان أنذا لا يعني شوه عندك وخلك يعني تتراجع عنه. إن حصل كذا ولا تعيدها وتعيدها، لما الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بأحد الأمرين. هذه هي صلاة الاستخارة ودعاء صلاة الاستخارة، يحفظها الإنسان، لأن الحديث بالبخاري صحيح البخاري، يحفظ الإنسان، والإنسان إذا مر عليه مثل هذه الأمور يعمل هذا العمل. وله بالمراد بهذا مثلا الحاجات البسيطة والمشتروات العادية والأشياء دي ما تحتاج إلى هالأمور، لا، الأمور المهمة، الأمور المهمة هي التي تحتاج إلى هذا، تحتاج إلى هذه الاستخارة، تحتاج إلى إيش؟ إلى إلى إلى المشاورة، أين؟ إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، مأموم مقيم يصلي الظهر خلف إمام مسافر فسلم مع إمامه ناسيا، فهل يأتي بتكبيرة الإحرام مرة ثانية؟ لا، ما يحتاج، يقوم إذا سلم، يقوم، يقوم ويأتي بالركعتين ويسجد في السهو. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الرجال يبتعدون عن نسائهم ويسافرون إلى بلدان أجنبية في مدة طويلة، فما حكم ذلك في الشرع؟ كانهم يسافرون والعياذ بالله فعل فواحش، هذا يعني ما أعظم الذنوب عند الله الشرك. ثم يأتي بعده قتل النفس التي حرم الله، ثم المرتبة الثانية والعياذ بالله الزنا، ما عاد فيها أعظم منها فعل فواحش. فعل الفاحشة يترك ما أباح الله له وماذا، يروح إلى شيء يعني الله حرمه عليه، هذا يعني هذا منكر، ومنكر كبير جدا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ثبتت كلمة التراويح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلتين او ثلاث، فلما ضاق بهم المسجد ما خرج اليه، ولما صلى صلاة الصبح قال انه لم يخف علي مكانكم، يعني انا علمت انكم جئتم لاجل الصلاة، وما منعني من الخروج إلا خشية أن تفرض عليكم. هو عليه الصلاة صار يصلي وحده ببيته، خشية لما جاء عمر رضي الله عنه خلافة عمر جمع الناس يصلون بمجمع من الصحابة، يعني صار إجماع الصحابة، ولأنه راح هذا النسخ وما في عد يعني تشريع بعد وفاة النبي، انتهى الوحي وانقطع الوحي، ما عاد في التشريع. فهي نعم ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحياها عمر رضي الله عنه. يقول الشيخ اسمها ها؟ اسم لفظة التراويح، يقول لفظة التراويح هل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، التراويح هذه اسأل اسم، هذا ما جاء إلا متأخر، يوم كانوا يصلون ويستريحون، يصلون ويستريحون سمي التراويح، ولا هي تسمى صلاة الليل، تسمى صلاة الليل، هي صلاة الليل، من قام رمضان إيمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم من ذنبه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من فاتته سنة الفجر قبل الصلاة هل يؤديها بعد الصلاة مباشرة؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أن الإنسان فاتته صلاة الفجر أنه إذا سلم من الفريضة صلاها، ويجوز أن يؤخرها حتى تطلع الشمس وترتفع، يجوز هذا وهذا كله جاي، هي صارت قضاء سواء صلاها بعد الصلاة أو صلاها بعد الضحى، هو قضاء يا هذا يا هذا، وهو مخير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن ندرس في جامعة أم القرى في دورة لمدة سنة، ونأتي إلى مكة في يوم الجمعة ليلا، ونسافر يوم الثلاثاء إلى بلدنا في كل أسبوع، فأيهما أفضل لنا، أن نصلي الرواتب أم نتركها؟ وبراحتهم لأهلهم، لا يصلون الرواتب، لا راحتهم لا المقيمين، راحوا البلد هم مقيمون فيها. في بقائهم في مكة يصلونها؟ حتى بقاهم مكة هالمدة الطويلة هي إقامة، ما هو شهر، أربع أيام ثلاثة أيام، ولا إقامة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض المصلين يلتصقون بالكعبة بعد الصلوات ويتلمسون ويتبركون بها، فما صحة هذه الأفعال؟ الكعبة المشرفة ما يستلم منها إلا الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم، وهو ما بين الباب وما بين الحجر الأسود، هذه المحلات التي وما عداه ما يشرب، ما عدا ذلك ما ورد، يعني بقية أنحاء الكعبة ما يشرع يعني استلامه، ولا يشرع معنا الالتصاق به، ما يشرع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في يوم الجمعة وقبل صلاة الجمعة هل هناك راتبة معينة؟ الجمعة ليس لها راتبة قبلها، ما ورد أن الجمعة لها راتبة قبلها أبدا، وإنما الراتبة بعدها، لها رواتب بعدها، لها ركعتين ولا أربع ولا ست، إن صلى ركعتين أصاب السنة، وإن صلى أربع أصاب السنة، وإن صلى ست أصاب السنة، بس وهذا أكثر شيء. وأما قبلها لا، يصلي صلاة نفل مطلق، فليصلي ما قدر له، يصلي نفل، ما هو يعني ما هو المراد فيه أنه رواتب ولا سنة، لا، نفل مطلق يشغل وقته بالصلاة، لأن كونك تجلس وتقرأ القرآن أفضل من كونك تقرأ القرآن وأنت تصلي، تقرأ القرآن وأنت تصلي أفضل من أنك تقرأ القرآن وأنت لا تصلي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل لا يصلي ونصحته مرارا، فهل يجوز لي أن أتحدث معه أم لا؟ ما يجوز، يجب هجره، الذي لا يصلي يجب أن يهجر ولا يداخل ولا يواكل ولا يشار، هذا والعياذ بالله على خطر من الخروج من الملة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بعد الوتر؟ جائز لا بأس. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يصلي إماما بالناس وهو جالس على الكرسي ويصلي إيماء؟ إذا كان عاجز يجوز، الراجح أنه يجوز إذا كان عاجز، خصوصا الإمام الراتب، إمام المسجد الراتب إذا عاجز يصلي، هذا الراجح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تنفذ وصية من قال لأبنائه: إذا مت صلوا علي في الحرم، علما بأنه يبعد عن مكة 130 كيلو تقريبا، وما حكم نقل الميت إذا مات في جدة إلى مكة للصلاة عليه؟ يجوز إذا كان كذا ينوي، يعني هالبقعة المقدسة وينوي مثلا، لا جائز، هذا فيه غرض. لكن إذا أراد أنه مثلا ينقل من مكان إلى مكان كلهن عاديات، ما في فضل واحد على الآخر، هذا اللي ما ينبغي. وأما يقول ادفنون في مكة، ادفنون في المدينة، هذا لا بس، ينفذ أمره، هذا ينفذ أمره، صلى عليه في الحرم ويدفن في مكة، الدفن في مكة والدفن في المدينة ما في شك أنه أفضل من غيره. ابن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه الموت سأل الله أنه يقربه إلى بيت المقدس، أن يقربه ويقرب قبره إلى بيت المقدس. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يوجد لدينا في قبائلنا بعض الناس يقومون بالصلح بين الناس ويأخذون من المتخاصمين أو من المتخاصمين ما يسمى بالعقال، وذلك مثل أن يأخذ من كل واحد مبلغا معينا من المال، أو يأخذ منه شيئا كسلاح ونحو ذلك، حتى ينتهي من الصلح بينهم، ثم يرجع ما أخذه من المتخاصمين إليهما، ويحكم على المخطئ مثلا بأن يذبح شاة، فما حكم هذه الأفعال في الشرع؟ ما يجوز، هذه أعراف جاهلية، هذه أعراف وقوانين جاهلية. الصلح خير، إذا كان مثلا قبيلة أو أهل البلدة لهم مجلس صلح يحضرها العقلاء ويحضروا الناس كذا، ثم يصلحون بينهم ويقولون للمخطي أنت مخطي، ويقول هذا أنت مصيب، هذه مجالس طيبة ما فيها شيء. لكن كونهم يفرضون أشياء ويحطون أعراف وكذا، هذه ما تجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجح بعض العلماء أن تترك سبحة الضحى، فنرجو توضيح هذه المسألة وما هو قصدهم بذلك. سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، السبحة يعني الصلاة، يعني لأن فيها تسبيح وفيها كذا تسمى سبحة، فسبحة الضحى يعني صلاة الضحى. صلاة الضحى هذه يعني خصوصا للإنسان اللي ما يصلي بالليل، الإنسان اللي لا يصلي بالليل ما عاد ينبغي أنه يترك صلاة الليل وصلاة النهار.